من بيان خطر الدجال، مع أنه مكتوب على جبينه كافر علامة ظاهرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويبين ويبين ويكثر على أصحابه، لأن هذا المقام فيه ماذا؟ خطورة. مع أن الدجال لو قارنت خطره بخطر هذه الآيات التي بين أيدينا ونتلوها ليل نهار وظاهرها يقودنا إلى الكفر، والله إن خاطر هذه النصوص على الناس أعظم. إي والله، إذا كان المسلمون مأمورين بأن يقرأوا القرآن الصغير والكبير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، الكل مطلوب منه أن يقرأ القرآن، والقرآن ظاهره ضلال، إن أخطأتك آية ستصيبك الآية التي بعدها، وإن تجاوزت هذه وهذه فالآية الثالثة لك بالمرصاد، سوف تقودك إلى الضلال، لأنك تحملها على ظاهرها، لأنه يتبادر منها شيء إلى ذهنك. سبحان الله العظيم، أي خطورة هذه! أليس الأولى أن يدع الإنسان تلاوة القرآن لأنه يمكن أن يضل، بل يكفر بالله عز وجل لأنه قد يتبادر إلى ذهنه ما هو التشبيه، ربما يزل فيعتقده، فكان الأولى أن لا يقرأ كتاب الله، بل كان الأولى أن يترك الناس بلا قرآن، خير من أن يأتيهم قرآن يضلهم وليس يبين لهم. ولا يقول هذا، ولا شك من عظم الله وقدره حق قدره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصواب، وأن يجير لنا من الضلال، وأن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.